لفاطمة على زينب كل واحدة ما لها علاقة بالثانية. نعم. على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر. نعم. كما لو كفر من امرأة واحدة يعني عنده فاطمة وظاهر منها وكفر ثم ظاهر ثانية نقول خلاص الكفارة الأولى للظهار الأول يلزمك كفارة ثانية. نعم. فصل. وكفاراته أي كفارات كفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة ما وجد رقبة أو ما استطاع يصوم شهرين متتابعين لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا فهي على الترتيب وليست على التخيير. التخيير أيها الأحباب يكون في كفارة اليمين بين عتق الرقبة وإطعام المساكين أو كسوتهم. هنا ترتيب عتق لم يجد يصوم لم يستطع يطعم 60 مسكينا ما عنده إطعام تبقى في ذمته إلى أن يوصل. نعم. وكفاراته أي كفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. عتق رقبة يعتق رقبة ويشترط العلماء أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. عتق رقبة فإذا لم يجد أو لم يستطع شراءها يصوم شهرين متتابعين قبل المسيس لأنه تكلم بكلمة عظيمة وسماها الله عز وجل منكرا من القول وزورا. نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. نعم. الآية. والمعتبر في الكفارات وقت وجوب. والمعتبر وقت الوجوب في حالة الإعسار والإيسار وقت الوجوب يعني وجبت عليه الكفارة. ننظر هل كان معسرا أو موسرا. فإن كان معسرا نقول يجوز الصيام وإن أيسر بعد ذلك. وإن كان موسرا نقول لابد من العتق ولو أعسر بعد ذلك. نعم. والمعتبر في الكفارات وقت وجوب فلو أعسر موسر قبل تكفيره لم يجزئ صوم ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه. واضح معنى العبارة؟ يقول المعتبر وقت الوجوب المعتبر في حالة الإعسار والإيسار وقت الوجوب فلو أعسر موسر هو عندما وجبت عليك الموسر وبعدين أصابته جائحة وأعسر قال أنا الآن علي كفارة لكن أنا معسر نقول لا بد من العتق لأن وقت الوجوب كنت موسر. مسألة ثانية عكسها وقت الوجوب كان معسر ثم من الله عليه بالمال وأيسر نقول يجزئك الصوم لأن وقت الوجوب كنت معسرا. نعم. ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه العتق لأنه على الدرجات. ولا تلزم الرقبة في الكفارة الرقبة يعني العتق ما يجب إلا لمن ملك هذه الرقبة. نعم. إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك أو ولا يملك لكن عنده فلوس يقدر يشتري. نعم. أي أو أمكنه ذلك أي ملكها بثمن مثلها نعم. أو مع زيادة لا تجحف بماله يعني اشتراها بثمنها المعتاد أو بزيادة لا تؤثر عليه يعني لو قلنا ثمنها المعتاد 1000 ريال وجد هب 1050 زيادة 50 ليست بالشيء الكثير، لكن ما وجدها إلا بألفين أو بألف وخمسمائة. لا نعم. ولو نسيئة، ولو نسيئة يعني ولو كان الثمن الذي يشتري به معجلا فإنه يشتري الرقبة. نعم. وله مال غائب أو مؤجل لا بهبة ويشتري. لا يقول وله مال غائب ما هو موجود، أو له مال مؤجل لا بهبة. لو إنسان أهدى إليه قال خذها لرقبة هدية كفر بها، لا يلزمه القبول، لأن هذا فيه منة، الهبة فيها منة، فلا يلزمه القبول. نعم. ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما. دائما قال العلماء مدة سنة، يعني عما يحتاجه لمدة سنة. نعم. وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق، كفاية زوجته وولده وأمه وأبوه ومن يعولهم شرعا. نعم. ورفيق وقريب. نعم. وفاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه ومن يتبعه، يعني من مسكن وخادم صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم. نعم. ومركوب وعرض وعرض بلا العرض، يعني مثلا أواني تحتاجها، مثل نقول ثلاجة، غسالة، فرن، أثاث البيت، دواليب، مكيفات، هذا عرض لكن يحتاجه. نعم. ومركوب وعرض بذلة يحتاج إلى استعماله وثياب تجمل، ثياب تجمل يلبسها في المناسبات. نعم. وفاضل العمال يقوم كسبه بمؤونته، وفاضل العمال يقوم كسبه بمؤونته، يعني مال يتكسب به ويحصل له دخل بسبب هذا المال. وفاضلا عن مال يقوم كسبه، كسب هذا المال بمؤونته. نعم. ومؤونة عياله وكتب علمه التي يحتاج إليها. وإذا كان صانعا أدوات الصنعة التي يشتغل بها، سواء كان نجار أو حداد أو كهربائي أو سباك، الأدوات التي يشتغل بها. نعم. ووفاء دين. نعم. لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم. نعم. ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان، واليمين بالله تعالى إلا رقبة مؤمنة، إلا رقبة مؤمنة. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والشافعية والمالكية. نعم. لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، والرقبة في القتل الخطأ بالإجماع أنها لا بد أن تكون مؤمنة. نعم. وألحق بذلك سائر الكفارات سليمة من عيب يضر، الكفارة لا بد تكون سليمة من العيوب، أما إذا كان فيها عيب الكفارة هذه، إنسان مريض، إنسان فيه شلل، إنسان أعمى ما يقدر يشتغل، فاعتاقها ضرر عليه، فكونها تبقى في ملك سيدها يقوم على الإنفاق أولى من اعتاقها. نعم. سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا، المقصود هو نفعه، فإذا أعتق وهو عاجز عن التكسب فمعنى هذا أننا أضررنا به، فنفقته الآن ملزم بها سيده، وإذا أعتق أصبحت نفقته على نفسه وهو عاجز عنها. نعم. ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل اليد أو رجل أو قطعهما، أي اليد والرجل، أو قطع الأصابع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أنملتين من وسطى أو سبابة، لأن هذا يضر به، أو قطع القنصر والبنصر من يد واحدة، معا من يد واحدة، لأن نفع اليد يزول بذلك. وكذلك أخرس لا تفهم إشاراته، ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، مريض ميؤوس منه، يعني في مرض مخوف وقرر الأطباء بأن هذا المرض سيقضي عليه. نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه كزمن يعني مريض مرض شديد، ومقعد لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع، وكذلك وكذا مغصوب ولا تجزي أم ولد لأنها ستعتق بموته. نعم، لأن عتقها بمستحق بسبب آخر ويجزئ المدبر يعني في آخر حياتي فلان حر، ويجزئ المدبر والمكاتب ما لم يؤدي. فإذا كاتب العبد كاتب سيده على مبلغ وسدد بعض المبلغ لا يجوز اعتاقه، يكون رقبة لأنه سدد بعض المبلغ، أما إذا كان مكاتب ولم يسدد شيئا فيجوز. نعم، ويجزئ المدبر والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا. وولد الزنا لأنه لا ذنب له، وكذا الأحمق. نعم، والمرهون والجاني والصغير والأعرج يسيرا، الأعرج عرجا لا يخل بالعمل، والأمة الحامل ولو استثنى حملها لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. والذي نخشى منه أن يعتق إنسانا فيعجز عن التكسب فيكون عالة على الآخرين، أما إذا كان أعرج ويقدر يعمل، أما إذا كان قطعت إحدى أصابعه ويقدر على العمل ولديه صنعة ويستطيع أن يمول نفسه ويمجق على من يكون لديه فلا حرج في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته.